إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، والساعة فيها الآن 14:10، والآن تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل. إنه فجر يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ها نحن نستعد لاستقبال شهر ربيع الأول، شهر مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، شهر مولد الهادي البشير الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إلى هذا العالم، فملأه أمنا وأمانا وسلاما وحرية وعدالة وديمقراطية. جاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدنيا فقاد سفينة العالم الحائرة ما بين عبودية الأشخاص والأصنام والأوثان إلى عبودية الله رب العالمين. جاء صلى الله عليه وسلم فقاد سفينة العالم الحائرة إلى شاطئ الله رب العالمين. فصلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، لقد خلق الله سبحانه وتعالى الخلق واصطفى منهم الرسل والأنبياء واصطفى منهم الخمسة أولي العزم، نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا عليهم جميعا الصلاة والسلام، واصطفى منهم محمدا صلى الله عليه وسلم، فشرح الله صدره وأعلى شأنه ورفع ذكره وجمع له مكارم الأخلاق والآداب، فقال سبحانه وتعالى في حق أخلاقه: وإنك لعلى خلق عظيم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، من عظيم الأخلاق التي تحلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الرحمة، فظهرت آثارها على البشرية كلها، لأنه صلى الله عليه وسلم رحمة ربانية. وإذا كانت الرحمة التي أودعها الله سبحانه وتعالى قلب رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة عامة وشاملة، مصداقا لقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فجاء حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، لا للمؤمنين ولا للمسلمين، وإنما لجميع العالمين. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه اللحظات الكريمة حري بنا أن نقف بين يدي الله تائبين خاشعين مستغفرين سائلينه العفو والعافية، داعين الله أن يشفي مرضانا. اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا. اللهم انزل على بلادنا الحبيبة مصر الأمن والأمان والسلام والرخاء، وعلى سائر بلاد المسلمين، اللهم أمين. إخوتنا إخوة الإيمان، خير بداية لنا دائما وأبدا القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود عصفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا فكلوا منها حيث شئتم رغدا فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. حقا إخوة الإيمان والإسلام إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. إنه القرآن الكريم، إنه كتاب الله عز وجل. هكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود عصفور. وقد كانت خير بداية لنا ونحن ننقل لحضراتكم من هنا من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها صلاة الفجر. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، لقد خاطب المولى سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هكذا كان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، رحمة، رحمة للعالمين أرسله المولى سبحانه وتعالى. فكان صلى الله عليه وسلم يعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه ويحسن إلى من أساء إليه. لذلك قالت له السيدة خديجة رضي الله عنها عندما عاد من غار حراء: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق، صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. محمد يتكاثر نورا ورحمة، محمد الذي ظللته الغمامة ومشى على الرمل فلم تظهر له علامة، وهو الرؤوف بالفقراء واليتامى، وهو شفيع المذنبين يوم القيامة. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. أخبرتنا أن هذه اللحظات الكريمة لحظات تنزل فيها الرحمات ويستجيب فيها المولى سبحانه وتعالى للدعوات، فما أحوجنا إلى أن نقف بين يدي الله تائبين مستغفرين منيبين سائلينه العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم هذه أيدينا ممدودة إليك فلا تردها خائبة يا رب العالمين. نسألك أن تطهر قلوبنا وأن تحصن فروجنا وأن تغفر ذنوبنا وأن تتولى أمورنا وأن تفرج جميع كروبنا. نسألك أن تنزل على بلادنا الحبيبة مصر الأمن والأمان والسلام والرخاء، وعلى سائر بلاد المسلمين. إخوة الإيمان، نرفع إلى الله أكف الضراعة مع فضيلة المبتهل الشيخ جمال السيد حسين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محمد. إن الوجود بحبه قد ضرب يشفي الفؤاد يشفي فؤاد بذكره يشفي الفؤاد بذكره وبحبه سعد الورى والطير قال وبنوره وهب العقول بهديه وبنوره وهب العقول بهديه وبقوله يشدو الزمان وبقوله يشدو الزمان وبقوله يشدو الزمان فمحمد للعلم كان مدينة فمحمد للعلم كان مدينة فمحمد كان للعلم فمحمد للعلم كان مدينة فمحمد للعلم كان مدينة ويضيء بالعلم الوجود على الماء وسل البيان على الحبيب وعلمه يأتي الجواب يأتي الجواب بأن تجل محمدا وسل البيان وسل البيان الحبيب وعلمي يأتي الجواب بأن تجل محمدا صوت النبي أتاني لما يحب دعاني صوت النبي أتاني لما يحب دعاني قد سرني وهداني للحق قول محمد أهدى إلينا بيانك قد علم الإنسان عند الصلاة عليك أمشي بقلب إليك عند الصلاة عليك أمشي بقلب إليه أذوب بين يديه بفرحتي بمحمد صلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. حقا وصدقا وعدلا ويقينا لا إله إلا الله، سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن فضيلة الشيخ جمال السيد حسين لصلاة الفجر، وقبله قدم لنا فاصلا من الأدعية والابتهالات، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل. من هنا، من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ها نحن نستعد لدخول شهر ربيع الأول، لاستقبال شهر مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فتهنأ النفس وتزداد حبا للقاء حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي كان ميلاده بداية تاريخ ونهاية تاريخ، بداية تاريخ الأمن والأمان والسلام والحرية والعدل والديمقراطية، ونهاية تاريخ الطغيان وعبادة الأوثان والأصنام. جاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فملأ الدنيا أمنا وأمانا وسلاما. جاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فملأ الدنيا رحمة، وصدق المولى سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقد كان رحيما بجميع البشرية، لا بالمؤمنين، لا بالمسلمين، لا بأصحابه، لا بأتباعه. لقد كان صلى الله عليه وسلم رحيما بالجميع، رحيما بالإنسان، رحيما بالحيوان، رحيما بالنبات، رحيما بالجماد. كان صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وأرى إخوانكم هنا في ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا في خشوع وإنصات يستمعون إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة.

الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر من هنا من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، لكم تحيات مهندس الصوت الزميل محمد الورداني من الإذاعة الخارجية، ولكم تحيات الزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني، وتحيات حسام هشام ومدحت سعد زغلول ورامي عبد المنعم من كنترول الإذاعة، وتقبلوا تحياتي أحمد القاضي من أسرة المذيعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت الآن موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك.